السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. جئت اليوم لأعتذر عن الدرس، ولكن قلت لا أعدم الناس خيرا أن أقول ولو شيئا يسيرا، نظر الانشغال الشديد جدا بمسألة غاية الأهمية تهم المسلمين جميعا، فتعذروني إن أنا سنأخذ جزءا يسيرا اليوم لأجل حضوركم فقط. كنت ممكن أعتذر بالتليفون، لكن عارف أنكم منتظمين فما ينفعش أن أعتذر بالتليفون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. كتاب الأطعمة والذبائح والصيد، وبدأ بالأطعمة وهي جمع طعام، وهو ما يأكله الإنسان ويتغذى به. ويدخل في كلمة الأطعمة الأشربة، يبقى منقول كتاب الأطعمة يبقى يدخل فيها طعام وإيه؟ وشراب، كما جاء في الحديث: ما فماذا كان طعامكم يا خالة؟ قالت: التمر والماء. فعدت الماء إيه؟ طعاما. عدت الماء طعاما، فأنت ممكن نغديك كوباية عصير كده ولا حاجة، ها؟ ولا كوباية مية، يبقى غديناك. فالأطعمة يدخل فيها الأطعمة والإيه؟ والأشربة. والأصل في الأطعمة الحلف، ولهذا يقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، يبقى الأصل حلف ويستثنى منه الآن، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. الآية دي هي العمدة في كتاب الأطعمة والأشربة، خلاص؟ يبقى دي أول آية هنحفظها نأصل عليها: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، نبدأ الاستثناءات: ميتة، دما مسفوحا، لحم خنزير، أو فسقا أهل لغير الله به، يعني ذبح على غير اسم الله عز وجل. وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل الطيبات الأصل فيها الحل، وكل الخبائث الأصل فيها الحرمة، أو يعني تبقى كلمة الأصل هنا مش مناسبة، لأن الطيبات حلال، كل الطيبات حلال وكل الخبائث حرام، خلاص. ومن قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. طيبات حلال، والمراد بالطيبات ما تستطيبه النفس وتشتهيه، لأن الطعام لما كان يتغذى به الإنسان فإن أثره ينعكس على أخلاقه. يا الطعام بينعكس على الأخلاق، أيوة الطعام بينعكس على الأخلاق كثرة وقلة ونوعا وجنسا. انت بتاكل ايه؟ بتاكل الخبائث، هيبقى فيك خبائث وهتبقى خبيث. تاكل طيبات هتبقى رجل طيب. هتبقى رجل طيب يعني ايه؟ طيب في نفسك، في تصرفاتك، في ذاتك. فيبقى اللحم نبت من طيب فهو طيب، والافعال اللي هتصدر من هذا البدن الطيب تكون افعالا ايه؟ طيبة. اذا اكلنا للطيبات يظهر في سلوكنا، واكل اكلة الخبائث للخبائث يظهر في سلوكهم. فاللي بيأكل الخنزير هيظهر عليه، واللي بيأكل البقر والغنم والإبل هيظهر عليه، خلي بالكم. فالطعام الطيب يكون أثره طيبا، والخبيث يكون على الضد من ذلك، لذا أباح الله سبحانه الطيب من المطاعم وحرم الخبيث منها. فالأصل في الأطعمة الإيه؟ الحل، إلا ما حرمه الشرع. ولهذا قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ها هتقول لي حرام، الحرام مفصل عندنا في الأطعمة إلا ما اضطررتم إليه، يبقى دي حالة استثنائية اللي هي حالة الضرورة أو الإيه أو الاضطرار. وقد جاء هذا التفصيل مشتملا على أمور ثلاثة، نص على المباح، نص على الحرام، وأشياء سكت الشرع عنها. وهذا ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة، رحمة لكم من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. هنبدأ بأول قسم هو اللي هناخده اليوم ونقف عنده، ما نص الشارع على حله وإباحته. احنا الاصل عندنا ان كل طعام طاهر لا مضرة فيه فانه ايه مباح. والاطعمة المباحة على نوعين: حيوانات ونباتات. خلاص. والنباتات نوعين: حبوب وثمار. خلاص.